وسيلة إلا الرجاء. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك، ثم إني مسلم يا رب. ما لي وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك، ثم إني مسلم. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا شهر الصيام، اللهم واجعلنا من الفائزين في شهر القرآن. اللهم وهيئ لنا يا الله في هذا الشهر العظيم من القربات والطاعات واجتناب المنكرات والمنهيات. اللهم واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم يا رب العالمين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم واجعله سابقنا ودليلنا إليك، إلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن قاده القرآن إلى جناتك، وشرحت به صدره، وشفيت به بدنه. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الخاسرين. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي الأكرم. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك لا إله إلا أنت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين، وأنزل على قبورهم الضياء والنور، اللهم وأنزل على قبورهم الفسحة والسرور، اللهم